قصص عربية. أزموند وسينجي. في يوم من الأيام عاشت أسرة ملكية في مملكة جميلة، ملك وملكة والابن أزموند والابنة سينجي، وأحباهما بشدة، علماهما كل ما على الأمراء معرفته، فكبرا وأصبحا ذكيان وماهران وموهوبان، وقد أحب كلاهما شيئاً واحداً، الطبيعة. أقنعت والدي أخيراً. بما؟ بالشجر؟ تصحيح، بالشجرة فقط، ليس كل شجر. كف عن هذا، تعرف أنني أيضاً أريد البقاء داخل شجرة، سأذهب معك. سألت أبي بالطبع على شجرتين ووافق. أجل، أخيراً سنصنع منازلاً داخل الأشجار. تخيلي الحياة هكذا في منتصف الغابة وقريباً من القصر ومن والدينا. أزموند، إنه حظنا. وهكذا أخذ الأميران شجرتي البلوط القديمتين بالقرب من القصر وبنى منزليهما، ونقل إليهما أثاثهما وأشياءهما المفضلة. كان سعيدين في الغابة، يستيقظان على صوت العصافير ويأكلان في الخارج تحت ظلال الأشجار، وكأن كل يوم هو نزهة جميلة، حتى جاء مرسال الوالدين. مرحبا يا أمير أزموند ويا أميرة سينجي. ماذا هناك؟ معي رسالة من والديكما. شكرا. إنها لك. ماذا؟ يبدو أن الأميرة رينج من مملكة ريباما قد أحبك ويطلب يدك للزواج منه. ماذا؟ أعطني. سمعت أنه وسيم جدا. وأنا سمعت أن أخته جميلة. إذن ما رأيك؟ سترينه؟ لا أعلم متى سيصل. يوم الجمعة؟ بعد 5 أيام. أبي وأمي يريدان عودتي. بعد 5 أيام، لن نعود اليوم، سوف نعود الأربعاء، سيكفيك يومان لتستعدي. طبعاً لا، لن أتغير خصيصاً، سيراني كما أنا تماماً. وفي نفس الغابة كان يعيش أخ وأخت آخران، ساحر وساحرة. وفي يوم خرج أزموند وسينجي ليجدفا في البحيرة، فرآهما الساحران، وما أن رأت الساحرة جمال سينجي حتى انتابتها الغيرة. كيف تجرؤ واحدة أكثر جمالاً مني على البقاء في غابتي؟ سمعت أن جمالها قد اشتهر، وأن أميراً سوف يصل ليطلب يدها. لن أتحمل. وماذا ستفعلين؟ أعرف كيف أتصرف. طائري. أنت بخير؟ أجل، بخير. ما أمره؟ لم أرى طيراً يتصرف مثله أبداً. قد يكون مرسال الأمير رينج ويريد تذكاراً. ماذا؟ ألا تتكلم بجدية؟ لم يعلم أزموند وسينجي أن الشر قابع في انتظارهما. أخذت الساحرة عقد سينجي وحولت نفسها إلى هيئتها، وألقى شقيقها تعويذة على الشجرتين. نام نام واغرقا في النوم حتى يصبح النهار كالليل، سوف تنامان للأبد. ثم ذهب الساحر إلى القصر ليرحب بالأمير رينج. اختفي اختفي عن النظر وعد عندما تلتقي الشمس بالقمر. اختفى للأبد. وبعد قليل وصل الأمير رينج إلى المملكة، وما أن رأى الساحرة في هيئة سينجي حتى فتن بجمالها. أنستي، لابد أنك الأميرة سينجي. أجل يا مولاي، وأنا أنتظرك لأبحر لبلدك معك. وماذا عن والديك؟ خرج والدي لإحدى المعارك، لذا أراد أن أعود معك لبلدك، وسوف يأتي بنفسه للزفاف. سأحارب معه. لا، طلب أبي عودتي معك. حسناً، هيا انتظر في السفينة حتى أجلب شيئاً له معزة عندي ليكون معي. طبعاً. وجد الأمير الوضع بأكمله غريباً، لكنه لم يشك في شيء شرير أو أنها ساحرة وليست الأميرة سينجي، فنفذ طلبها. عادت الساحرة إلى الغابة واقتلعت شجرتي الأميرين وهما نائمان، فقد أرادت ألا تترك أي دليل خلفها، فأخذت الشجرتين معها إلى بلد الأمير. أبحرت الساحرة مع الأمير رينج إلى مملكته، حيث تم استقبالهما بحفاوة من والديه وأخته. تم بناء قصر للساحرة لترتاح فيه حتى وصول والديها للزفاف. زرعت الساحرة الشجرتين في الحديقة، وظل أزموند وسينجي نائمين، ولم يرى أحد الشجرتين لصغر حجمهما. كان الأمير رينج يزور الساحرة ويصطحبها إلى مأدبة مع أسرته. ملت الساحرة من التصرف كأميرة، وكرهت الابتسامات واللطافة، ويوماً بعد يوم ازداد غضب الساحرة من التصرف بطيبة ولطافة، وأرادت أن تأكل فوق طاقتها وأن ترقص بوحشية وتزأر كالساحرة لا أن تتكلم بأدب. غضبت الساحرة فعادت إلى قصرها وركلت وصرخت مثلما اعتادت أن تفعل دائماً. سئمت دور الفتاة ذات الكعب العالي. أين حياة الغابة حيث أصرخ وأجري وأركل ما أريد؟ أكره تلك الابتسامة، أكره الحديث بلطف وأدب، وأتضور جوعاً. لما لا يأكلون؟ لما لا يأكلون؟ سوف أكل أخي إذا لم يحضر طعاماً علي الفور. وفجأة ظهر أخوها ومعه مائدة مليئة بالطعام. سئمت، يوم آخر كأميرة. نعم نعم نعم، وسأقتل الأمير. أجننت؟ ملك تلك المملكة قوي، سيعاقبنا معا. لنعد سينجي الأصلية إذن ونهرب. كيف؟ سوف ينامان حتى يصبح النهار ليلا، ولن يحدث. أزموند وسينجي لن يعود. أنت؟ ماذا سأفعل؟ ولكن الساحر كان مخطئاً، ولا يعلم ذلك الأحمق أن النهار يصبح أحياناً ليلاً، ويسمى ذلك بالكسوف، حيث يغطي القمر الشمس فلا يصل ضوءها إلى الأرض. يصبح النهار ليلاً لبعض الوقت، وهذا ما حدث في اليوم التالي. ماذا؟ إفطار؟ أنا لن أذهب، لن أذهب. ياه، إذا جاء الأمير سأقتله. جاء. آتية. لقد أصبحت أنت. عقدي الطائر. لابد أنه الأمير. سوف نخبره. وفي المساء كان الأمير عائداً بعد أن ترك الساحرة، فأوقفه أزموند في الطريق. من أنت؟ ولما تقف في طريقي؟ أنا الأمير أزموند، شقيق الأميرة سينجي. إذن انتهت الحرب، أين والدك؟ لا توجد حرب، والمرأة التي في القصر ليست أختي، إنها ليست الأميرة بل ساحرة. وكيف سأصدق ما تقول؟ إنها ليست سينجي بل أنا. تعال. أعاد أزموند وسينجي الأميرة إلى القصر، ومن نافذة حجرة الساحرة رآها تركل وتصرخ وتنتزع عقد سينجي لتعود إلى هيئتها الأصلية. سئمت دور الفتاة ذات الكعب العالي. أين حياة الغابة حيث أصرخ وأجري وأركل ما أريد؟ أكره تلك الابتسامة، أكره الحديث بلطف وأدب، وأتضور جوعاً. لما لا يأكلون؟ لما لا يأكلون؟ سوف أكل أخي إذا لم يحضر طعاماً. وفجأة ظهر شقيقها ومعه مائدة مليئة بالطعام. سئمت. يوم آخر كأميرة. نعم نعم نعم. وسأقتل الأمير. هل جننت؟ ملك تلك المملكة قوي، سيعاقبنا معا. لنعد سينجي الأصلية إذن ونهرب. كيف؟ سوف ينامان حتى يصبح النهار ليلا، ولن يحدث. أزموند وسينجي لن يعودا. عندما يأتي الأمير في الصباح نلقي عليه تعويذة وعلى القصر ونهرب. لن يحدث. كيف عدتما؟ النهار أصبح ليلا. حقا، متى؟ عليك أن تقوي معلوماتك. لنرسل رسالة إلى والدينا، لابد أنهما قلقان. وهكذا أرسلت رسالة إلى والديهما اللذين زالت عنهما التعويذة. حين التقى القمر بالشمس فزار أرض الأمير رينج الذي غرق في حب الأميرة سينجي، مثلما غرق أزموند في حب أخت الأمير، وأقيم لهما زفافان كبيران، وعاشوا جميعاً في سعادة أبدية. أما عن الساحرة وأخيها فقد حبس في الشجرتين وظل بهما حتى بعد أن أصبح النهار ليلاً.